المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الطبقة الثانية من كبار التابعين، ثم أبو مسلم الخولاني سموه ببثه المعاني. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: أبو مسلم هو عبد الله بن ثوب، مخضرم مات بداريا وقبره بها ظاهر، كان قانتا عابدا، حج مرة فلم ينم إلا ساجدا. علقمة ذاك ابن قيس ثاني، بعدهما مسروق الهمداني. عبيدة بر على فعده، وابن حبيب السلمي بعده. عبيدة هو عبيدة السلماني، كان يوازي شريحا. ابن حبيب السلمي أي أبو عبد الرحمن الكوفي، كان من الثقات النبل الأنجبين. ثم عبيد بن عمير عظم، علومه درية تعلموا. وعمرو الأودي هما علوما، كأسود ذا النخعي روما. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: عمرو الأودي أي ابن ميمون الأودي المذحجي اليماني، حج واعتمر 100 مرة. ثم ابن غنم علمه حلاه، شريح ابن هانئ ضاهاه. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: ابن غنم هو ابن غنم المخضرم، أسلم في عهد النبي، قيل له صحبة، والقول الأول عليه الأكثر. شريح بن هانئ من العلماء المخضرمين، عاش 120 عاما. ثم جبير بن نفير فاخر، ومثله 3 فذاكروا. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: جبير بن نفير مولده في زمن النبوة، وكان من كبار الأئمة العلماء، وليس من قدماء الصحابة. العدوي أسلم الجليل، وعائذ الخولان ذا الأصيل. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: الخولاني أبو إدريس عبد الله الدمشقي. والثالث القاضي البديع الكيسي، شريح بن الحارث بن قيس. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: هو القاضي بن أمية الكندي الكوفي المخضرم، قاضي المصرين المقدم، وعمر 120 سنة. بعدهم المعمر المخضرم، سويد الجعفي الرضي المكرم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: سويد ابن غفلة. ومثله هجيمة الأصيلة، زر شقيق برز فضيلة، فتى ذؤيب ذاكم قبيصة، في وصفه المناقب الخصيصة. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: فتى ذؤيب ابن ذؤيب المدني، ثم الدمشقي المخضرم. ابن أبي ليلى الفقيه بعد، زيد بن وهب بعده فعد. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: ابن أبي ليلى عبد الرحمن، فقيه أهل الكوفة أحد الأعيان، روى عن عثمان وعلي وغيرهما، توفي ليلة دجيل غريقا. زيد بن وهب المخضرم قدم المدينة بعد وفاة النبي بأيام يسيرة، أخذ عن عمر وعلي وابن مسعود وغيرهم. قبيل 90 وفاة المولى، نفيع الصائغ أحصي الأولى. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: نفيع المعمر من الموالي لآل عمر، أدرك الجاهلية قليلا وكان ثقة نبيلا. ثم البكيل مرة صبور، ثم ابن أوس صالح بصير. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: مرة هو مرة بن شراحيل الحضرمي، كبير الشأن همداني كوفي، يقال له مرة الطيب ومرة الخير لفضله الغزير، يقال إنه سجد حتى أكل التراب جبهته. ابن أوس هذا ممن صرح بوفاته من غير رمز إلى صحابته. حفيد حزن صبره جميل، كذا أبو العالية النبيل. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: حفيد حزن أي سعيد بن المسيب. أبو العالية أي الرياحي رفيع بن مهران. بعدهما ثلاثة ذاك أبو بكر الرضي محمد المهذب. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: أبو بكر الرضي ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وابن الزبير عروة كالبحر، حفيد عوف المدني الزهري. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وابن الزبير عروة ابن العوام، أبو عبد الله القرشي عالم أهل المدينة، حفيد عوف أي أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. ثم فتى الشخير ذا مطرف، هدى صراط المحسنين عرفوا. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: فتى الشخير ابن عبد الله. الأحمسي قيس الكوفي، ذا البجلي صالح زكي. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: الأحمسي قيس أي ابن أبي حازم، توفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقيس في الطريق قبل أن يصل إليه، وقيل رآه في المسجد خطيبا وهو ابن سبع أو ثمان تقريبا. صفوان ابن محرز فبعد، ومثله فتى إياس سعد. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: صفوان بن محرز المازني البصري. فتى إياس سعد مخضرم. لابن محيريز صفا طهوري، وبعده النهدي كالمعرور. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: ابن محيريز هو عبد الله القرشي المكي. المعرور أي ابن سويد أبو أمية الأسدي الكوفي، أحد الثقات، عاش 120 سنة. ربعي المصدق الفضيل، ذا ابن حراش قانت أصيل. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: ربعي هو ابن حراش، لم يكذب قط فيما رويناه، وآلى ألا يضحك حتى يعلم مثواه، وكان ثقة عمدة. ثم الرضي العطاردي أبو الرجاء، زكاه قول المصطفى فخرجا. العطاردي عمران بن ملحان، وقيل ابن تيم أبو رجاء البصري المخضرم، أسلم زمن الفتح ولم ير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.